تغتسل ما بين لكم. روح اين المضاعف؟ ايش المراد بالمضاعف؟ المضاعف امامه. ما هو مضاعف؟ مضاعف العين. ايش وقت يقول اين التضعيف فيه؟ التضعيف ميم رجوع مقرر المقرر معنى المضاعف. ضعف العين يعني خاصه ضعف العين زمام زمامة. طبعا مضاعف العين تارة تكون فاؤه مضاعف تارة هنا مضاعف العين هنا هذا مضاعف مضاعف العين لما مو المقرر مقرر العين هكذا وكذلك زمام بتاد ذمة بسم الله لا حول ولا ما عندك شرف فاهم ولا وكذلك اي شرف شخص دليل اي شيء شرف وكذلك عدلين ما عندك رقم هاتف وضعف لا لا ما عندي عدلين وضعف العين ما عندي سلام عزة لذلك يجمع على عزة ويجمع على عزة قياس يجيكم هذا عزة يجمع على عزة عزة نعم ونابع عنه أفعله في الموعد لا من وموت عصيبه وياك غيره وغير ذاك قد أبوينا أجل وترق الله للعود الله خليه نجيك هذا نجيك هذا نبدأ جمع الزهرة همزي وللي نحو أحمر وحمرة وللي نحو أحمر وحمرة فعلة الجهرة أيها ابن مالك ابن مالك الآن ذكر لكم يعني ثلاثة المفردات التي تجمع قياسيا تكون هذه الأوزان يجمع القلة قياسا فيه وترك فعلته لأنها تماعي ولهذلك ذلك ما هو صلاها وفرق بينه وبين بصيغة بصيغة من صيغ جمع الكفر فقال لا قياس فقال فعلوا انتبهوا جمع كثرة فعل الشيخ ايه جمع كثرة فعله هذا نعم يمشي مع خالدك ابن مالك تكلك فعل فعل فعل ما في ما زلت كل هذا الكفر ايه نعم ماشي ماشي فعله من امثلة جمع الكثرة فعله وهذا الجمع لا يكون في اللسان العربي قياسا الا لمفردين ما هما مفردين افعل المفرد الذي على وزن افعل افعل التي مؤنثه فعل او واما افعل التي مؤنثه ليس مؤنثه فعل او لا يجمع هذا هذا يحتاج للسحر للبيان مثل احمر احمر مؤنث افعل هذا صفة مؤنثه حمراء وإذا أردت أن تجمع هذا الجمع تأتي بجمع تقول فعل مثل حضر وضع من حمل النعم ما جاء في الحديث وضع وكذلك مفرده كمان حمراء يجمع على حمر على فعل مؤنثه أفعل وكذلك سود أسود جمع القياس سودون سودون لأن مؤنثه سوداء يجمع على سود وكذلك أصفر وأما أحسن لا يجمع على وزن يفعل بإضافة ولكن لا يجمع ولذلك ابن مالك قيدها بقوله فعل النحو أحمر وأحمر عن غيرها أحسن هذا لا يجمع هذا لا يجمع على فعله إن مؤنثه حسنة لا لا أبدا ما هو مؤنثه حسنة وليس مؤنثه حسنة حسنة مؤنثه حسنة أفضل طيب حسنة مؤنثة ايش إذن حسنة حسنة هذا هذا سماع حسنة هذا مؤنث حسن لعله مؤنث حسن لا لا ليس له مذكر إلا حسن أهو حسن هذا حسنة كمان مؤنث الذين أحسنوا الحسنى انتبه يا إخوان، هذه القيود هذا تحتان، هذا الباب لا تقول أو دام بس فيها قواعد تجري. طيب كل واحد يفهمه، ما ظاهر أفعله فعلنا هذا تكون جمعا قياسيا لمو يفعل الذي يفعل الذي أفعل هذا بشكل تكون طيبة. أيوة ويكون مونسه فعلا، أما إذا كان مونسه فعلا لا يصرح، مثل فضلا بلا فضلا أكبر كبرى أكبر كمان كبرى انتبه، أكبر هذا تجمع على كبار فعل كبر لا كبار لطيفة، هذا مذكره يجمع على فعال فهم، ومؤنثه يجمع على فعل يا في فعال. أفضل يجمع شيخ أفضل أفضل يجمع على فعل أفاضلة اسمعت على فعل أبد. وكالة جمعا بنقل يزرع الآن رجع إلى إلى إلى رابع من أوزان جمع القلة، وقال لكم ابن مالك وفعلة جمعا بنقل يزرع وفعلة فعلة الوزن هذا من أوزان جمع القلة، وهو فعلة كلمة وكلية وكلية يلقى يوجد عنهم عن العرب تماعي جماعة في بعض المفرد ليس له مفرد قياس لنقل الجدرة فاهم ولا بخلاف الأوزان الثلاثة اللي سبقها، هذا معنى قبل ابن مالك وفعلة جمعا بنقل يدرى بنقل عدد السمع هذا نعم جماعة معناه في بعض المفردات مثل غلام علمة فتى فتية شيخه صبي كليته سماعي شيخه شيخته. من أمثلة جمع الكثرة فعل، وهو مضطرد في كل وصف يكون المذكر منه على أفعلا والمؤنث منه على فعلاء، نحو أحمر وحمر وحمر وحمراء وحمر. ومن أمثلة جمع القلة فعلة، ولم يضطرد في شيء من الأبنية، وإنما هو محفوظ ومن الذي حفظ منه فتى وفتية وشيخ وشيخة وغلام وغلمة وصبي وصبية. الشيخ هذا زين إيه جمعه الشيخ هذا الشيخ بدرنا وشيخنا الشيخ إيش جمع إيش هذا الشيخ جمعه هذا بتاع الجمعة هذا ما يصير ما في متعلق ما في متعلق نعم زين إيش هو مسلح الشيخ مسالح شيخ شيوخ الشيخ كثير هذا جمع الكثرة الشيخ جمع الكثرة مفرده هذا يس مفرده أيه الشيخ مفرده مفرد الشيخ شيخ هذا مفرد شيخ مفرد جمعه الشيخ جمع كسرة تجمع على أشياء تجمع على سيوح هذا أصبغ جمع الكفر نعم هذا هو بس وأما جمع القلة شيخ شيخ شيوخ هذا على وزن فعول نعم كثرة هذا إيه؟ كثرة ولا قلة جمع فعول كسرة ابن مالك قلة لا تبهر قلة تجلال لا تشكونها أنا أحفظها يا شيخ بس أسألك فقط شيخ هذا جمع القلة ولكن طبع ما هو كله وفعل الاسم الرباعي بمد قد زيد قبل لا من إعلانا فقد ما لم يضاعف الأعم ذو الألف وفعل جمعا لفعلة عرف وفعول فعول من أمثلة من أمثلة جمع الكثرة فعول يكون جمعا قياسيا في اسم المذكر اسمه رباعي أطلقها ما قال مذكر لذلك أتان مؤنث هذا يجمع على أصوله أي سواء كان مذكر أو مؤنث نعم يقول يطغوا وبعد سواء مذكر ولا مؤنث يوز مع هذا. هذا الأخ ما يتعلم كواه على فعولي لرافعه هذا معنى قبل بالمال مفعول مفعول بعلم بمال تبديل قبل لامي ولكن بشرط أن يكون إعلانا فقط قبل لامي لامه معدلة إعلانا لامه معدلة أن يثقل الإعلان لا تكون لامه معتلة معتلة فإذا كانت لامه معتلة يلزم فيه أفكلة واضح ولم يوضع وكذلك ما لم يوضع أعم ذو أليف ما دام ذو أليف والشرط الثاني كمان لا يكون ذو أليف مضاعف فإذا كان مضاعف يلزم فيه أفعيلة لا يجمع على فعيلة مثل عناني ذو أليف هذا ذو بعض مضاعف ولكن لا يجمع لا يجمع على إيه على فعيلة ضميمة لأنه مضاعف ذو أليف مضاعف فخرج ذو الياء خرج المضاعف ذو الياء وهذا يجمع على فعل ويجمع على أفعل مثل سرير سرير هذا ومدته ياء رباع ويصطلق فيه أفعلته وفعله ولذلك يجمع على السرة ويجمع على فعوله مثل كوب مرفوعة أو يكون واوا مثل دلول دلول هذا مضاعف مدته واو ولكن مدته واو ليس تأليفا ولذلك ابن مالك قال ما لم يضاعف في الأعم ذو أليف وهذا يجمع يختلف فيه أسئلة وفعوله انتبه هذا انتبه هنا نعم أدلة نعم ويجمع على فعوله مثل دلوله انتبهوا يا إخوان هذه قواعد طيبة فعل جمعا لفعلة عرف من أمثلة جمع كثرة كما فعل كم موزان كثر هذا هذا كثير لا خلاص ما أدري قدامك إذا الآن ما بقي إلا جمع كثر وفعلون فعلون تكون جمعا قياسيا لمفردين بس أنتم عندكم كتب وأنا الحمد لله يشرحها لكم بعد بعد ظهر البعض وفعلون فعلون جمعا لفعلة العلو لا تكونوا قياسا لله في مفردين خذ يا أخوان ولذلك أنا قلت لكم احفظوا تكون قياسا في مفرد على ودي فعلتي بشرط أن يكون اسما مثل غرفتي ورسمك ولا مضاعف اللام مثل دورتي دورن غرة غرن هذا معنى قول ابن مالك ولا معتل اللام مثل مذنبي مذنب والمفرد الثاني مؤنث ولكن مقيد هذا معنى قول ابن مالك وفعل جمعا لفعلة العلو ونحوي كبرى نحوي كبرى مفرد على وزن فعلى ولكن بشرط ان يكون مفرد هذا مؤنث افعل صفة مثل أكبر كبرى تجمع على كبر قال الله تبارك وتعالى إنها لإحدى الكبر صغرى تجمع على صغر ذلفى تجمع على ذلف لأنهم مؤنث أدلف ما فهمتم ولا الله مفردين بس تكون فعل جمع قياسي ما فهمت يا محمد هذا معناكم من ابن مالك وفعل سمعا لفعل في القرية ونحن الكفرة. هل الآن انتقلنا إلى فعلي؟ نعم. فعلتي فعل ولفعلتي فعل من امثلتك من كثرة كمن فعل فعل هذا تكون جمعا قياسيا في مفرد واحد مفرد واحد تكون قياس وهو يس فعلا مفرد على وزن فعلتي إذا كان اسما فعلتي هذا مثل قربتي سواء صحيح اللام مثل قربتي قربه ولا معتل اللام مثل لبية الماء ما فهمت ولا هذا معنى قول ابن مالك ولفعلتي فعل وقد يزيق فعلتنا هذا جمعه على فعل من اجل سماع هذا مثل لحية النحاس وحيتنا وحيتنا دون والقياس فيها الأجل لحن نعم هذا القياس يعني لوحن هذا سماع قياس لحن مثل مرية الماء حلية انصر حلية شو القياس فيها حلن حلية حلية حلية حلن نعم قياس حلن إذا قرأتها بحلن ما يقدر واحد يدري انت لحن لكن انتم اتبعتم مجتمع بس هنا الذين قول ابن مالك ولي فعلة فعل فقد يجمعوا على فعل ما فهمت يا لا لا فهمت هذه الجمعة تحتاج اليك امسك من امثلة جمع الكثرة فعل وهو مضطرد في كل اسم رباعي قد زيد قبل آخره مدة بشرط كونه صحيح الآخر وغير مضاعف إن كانت المدة ألفا ولا فرق في ذلك بين المذكر والمؤنث سواء نحو قذال وقذل وحمار وحمر وكراع وكرع وذراع وذرع وقضيب وقضب وعمود وعمد وأما المضاعف فإن كانت مدته ألفا فجمعه على فعل غير مضطرد نحو عنان وعنن وحجاج وحجج فإن كانت مدته غير ألف فجمعه على فعل مضطرد نحو سرير وسرر وذلول وذلل ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع الاسم على فعلة أو على فعلة أنثى الأفعل فالأول كقربة وقرب وغرفة وغرف والثاني ككبرى وكبر وصغرى وصغر ومن أمثلة جمع الكثرة فعل وهو جمع الاسم على فعلة نحو كسرة وكسر وحجة وحجج ومرية ومرا قد يجيء جمع فعلة على فعل نحو لحية ولحن وحلية وحلل وحلية وحلن بنحو رام ذي اضطراد فعل وشع نحو كامل وكمل انتبهوا وهذا كمان من شروط أربعة الآن من أمثلة جمع الكثرة فعل فعلة هذا لا تكون جمعا قياسيا إلا لمفرد على وزن فاعل بشرط أن يكون صفة وبشرط أن تكون الصفة للمذكر وبشرط أن يكون عاقلا وبشرط أن يكون معتل اللام هذا معنى رامي الرامي والرامي وداعي ولا تجمع على فعلته لا تجمع على غير ذلك انتبهوا يا اخوان ايوه غازي نعم غازي غزايا غازي يجمع على غزات هذا فعلته وذاك ما تعرف يعني ستين ما تعرف وذا أصله مدوته حركة الواضح فتح مطلق البدلفة وقد وزن هذا سناعي ما هو قياس نادر لو كان وزن يحفظ أنا جاء في القرآن يجيك هذا أي انتبه يا سيدي هذا معنى قبل عرفتم ها وعليكم تكون قياس البيت نعم في مفرد على ايه؟ على وزن فاعل على وزن فاعل بشرط ايه؟ بشرط اللام لمذكر بشرط ان يكون صفة نعم وبشرط ان يكون لمذكر نعم وبشرط ان يكون عاقلا وبشرط ان يكون معتل لله خمسة فاعل هذا مفرد فاعل هذا اكون فيه فعلة القياس ذكرى رامي ورومان اصله رومية دخل فيها الاعلان وغادي وذوته وذاته وداعي دعاء وبان بنات اصله بنيته قول له الله اكبر اشكال في هذا المجال القياس ومن وشاع نحو كامل وكمل هيا هذا ولذلك ابن مالك استمرت واما اذا كانت إذا كان فاعل هذا الذي المذكر عاقل إذا صح حلال يجمع على فعلته ولذلك قال وشاع نحن كامل وكمل مثل قاتل قتلته وساحر وسحرته وكاهن وكهنته هذا له فوهان كما يجمع على فوهان قياس هذا كله وما ياتي أمسك ومن أمثلة جمع كثرة فعلة وهو مضطرد في كل وصف على فاعل معتل اللام لمذكر عاقل كرام ورماة وقاض وقضاة ومنها فعلة وهو مضطرد في وصف في وصف على فاعل صحيح اللام لمذكر عاقل نحو كامل وكمل وساحر وسحرة واستغنى المصنف عن ذكر القيود المذكورة بالتمثيل بما اشتمل عليها وهو رام وكامل فعلان وصف كقتيل وزم وهالك وميت به قمل فعلاء زم من أمثلة زم الكسرة فعلاء ولكن هذا الزم لا يكون قياسيا إلا في مفرد استكمل السور واحد استكمل هذه السور أن يكون وصف أن يكون الوصف هذا على فعيل والثالث أن يكون فعل هذا بمعنى مفعول أو ما يشبهه أو هلاك أو دل على الهلاك هذا معنى قول ابن مالك فعل الوصف ثقتي وصف على وزن فعيل بمعنى مفعول مثل قتيل قتل جريح جرحى هذا أو كان على وزن فاعل ويدل على المرض مثل زمن زمن أو على وزن فعيل مثل مريض مرضى أو على وزن فعيل مثل ميت موتى أو على فاعل مثل هالك الهلكاء هذا معنى وهالك مريض به قميص أو على وزن أفعل مثل أحمق حمقاء أو على وزن فعلان أي أزيد لكم كمان حمقاء جمع عطشان عطشان جمع أحمقاء اسمع على حمقاء نعم حمقاء نعم حمقاء يا مسكين كما تدفع عطشان عطشان خلينا أو على إيش فعلان أو على فعلانا يدل على ايش عطشان عطشان على المرض لا عطشان مخبرة سنة فعلان عطشان هذا هو يقول الكتابة غلط يقول رجال عطشان يقول أو زينة فعلان كعطشان وعطشة أسمع إذا دل على المرض مثل سكران سكران في قراءة حمزة وترى الناس سكارى وما هم بسكراء هذا قراءة حمزة وما على فعله وكذلك عطشان عطشاء دلوا أمشى من أمثلة جمع الكثرة فعلة وهو جمع لوصف على فعيل بمعنى مفعول دال على هلاك أو توجع كقتيل وقتلى وجريح وجرحى وأسير وأسرى أسرى بل يجمع أسير على أسرى كان النبي يقول له لأن هذه منزلتها هذا ويحمل عليه ما أشبهه في المعنى من فاعل بمعنى فاعل كمريض ومرضى ومن فاعل كزمن وزمن ومن فاعل كهالك وهلك ومن فيئل كميت وموتى وأفعال نحو أحمق وحمقى لفعل اسما صح لا من فعل والوضع في فعل وفعل قلل الوضع في فعل وفعل قلل لما نقول هذا لكن سوى نعم التقديم والتأخير نعم الأمثلة في جمع الكثرة في فعلة ولكن لا تكون جمعا قياسيا إلا في المفرد على وزن فعل داخل العين مثل كوز كبوسة تبه صحيح اللام ماذا؟ نعم ودرجن ودرجن وقرسن دبن خيرتكم واضح هذا معنى كل الجواز لكن بشرط ان تكون اسما واما اذا ذكر صفة لا تكون صح لام شاف صح لام فعل طالب وعاد الفرق بين فعيل بمعنى مفعول وصعيد بمعنى فاعل حول اوراق وتتكون فعيل بمعنى فاعل كيف الفرق بينهم؟ اي جريح ومرضى لا بمعنى مريض فاعل بمعنى فاعل هذا ما هم بمعنى ممرض ممرض لا مسكين هذا ما تعريفات انا ما اظن انك ما تعريفات فاعل هذا فعل فاعل وهذا بمعنى فعل مفعول كيف ما يكون فرق بينهم قتيل بمعنى مقتول جريح بمعنى مجروح ما هو بمعنى قاتل مريض بمعنى ممرض ابدا وقع عليه المرض ابدا مريض بمعنى فاعل يعني بمعنى ممرض ابدا بمعنى فاعل يعني كيف بمعنى فاعل ممرض الذي هو الذي وقع به المرض هذا فاعل قام به المرض نعم قام به المرض لفعل اسما صح لا من فعل لفعل مش عينا لا تقول صح عينا بمعنى صح لا من فعل اما كوز ما صحت لا عيني المعتل العين انتبه اذا كانت يكمل يكمل لا صفه فعل هذا وصحة لامه فإذا لم تصح لامه لا تجمع له بفعل اسما صحى عينا صحى لامه حلامه نعم. والوضع في فعل وفعل قلل ولوضع الوضع العربي قللت فعلته في فعل وفعل. وضع في فعل مثل ايه؟ غردي غرد وغرد. لا غردي غرد غرد هذا قليل. ايوه هذا هو العمر اليوم موجود. هو هذا الثاني غرد غرد غرد وغرد غرد وفعل وقرد وقرد غرد وقردة هذا سماع. وضع فعل وفعل لا تجمع لأنها فعل بالضم يلتقي قياس إذا كانت بشرط أن تكون لامه أحياح. من أمثلة جمع الكثرة في على وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرط ودرج ودرج وكوز وكوزة. ويحفظ في اسمين على فعل نحو قرد وقردة وعلى فعل نحو غرد وغردة.